وعن أبي بكرة نفعي بن الحارث رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. السنة 12 شهرا، منها 4 حرم، 3 متواليات: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. أي شهر هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس ذا الحجة؟ قلنا: بلى. قال: فأي بلد هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس البلدة؟ قلنا: بلى. قال: فأي يوم هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس يوم النحر؟ قلنا: بلى. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، فحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم، ألا فلا ترجعوا بعدي كفارا، يضرب بعضكم رقاب بعض، ألا ليبلغ الشاهد الغائب، فلعل بعض من يبلغه أن يكون أوعاله من بعد من سمعه. ثم قال: ألا هل بلغت؟ ألا هل بلغت؟ قلنا: نعم. قال: اللهم اشهد. متفق عليه. وعن أبي أمامة إياس بن ثعلبة الحارثي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقال رجل: وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ فقال: وإن قضيبا من أراك. رواه مسلم. وعن عدي بن عميرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من استعملناه منكم على عمل فكتمنا مخيطا فما فوقه كان غلولا يأتي به يوم القيامة. فقام إليه رجل أسود من الأنصار كأني ينظر إليه، فقال: يا رسول الله، اقبل عني عملك. قال: وما لك؟ قال: سمعتك تقول كذا وكذا. قال: وأنا أقوله الآن: من استعملناه على عمل فليجئ بقليله وكثيره، فما أوتي منه أخذ، وما نهي عنه انتهى. رواه مسلم. لا يتفق صلى الله عليه وسلم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه. أما بعد، هذه الحادثة كالتي قبلها، الحث على العدل، تحري الحق والحذر من الظلم والغلول. الرسول أكثر في هذا لأن الأمة فيها جاهل وفيها طامع كثير الشغب بالمال وفيها ضعيف الإيمان وفيها الكافر، فأبدى وعاد عليه الصلاة والسلام حتى يبلغ الناس هذا الأمر، وأن الواجب على جميع الناس أن يؤدوا ما وجب الله عليهم وأن يحذروا ما حرم الله عليهم، لا في المال ولا في غيره. ولذا خطب الناس في حجة الوداع في عرفة وفي يوم النحر أيضا، وقال لهم صلى الله عليه وسلم: إن الزمان قد استدار يوم خلق الله سبحانه في هيئته يوم خلق سبحانه. 12 شهرا، منها 4 حرم: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب الذي بين جمادى وشعبان. ثم قال: سألهم أي شهر هذا؟ أي بلد هذا؟ أي يوم هذا؟ ليستعدوا للجواب وليحذروا قلوبهم لما يقول لهم عليه الصلاة والسلام. فلما بين لهم شهر الحجة البلدة يعني مكة يوم النحر، قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، حرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ حديث جابر يعد يرفع أصبعه إلى السماء ثم ينكبه الناس ويقول: اللهم اشهد اللهم اشهد. الواجب على جميع المكلفين الحذر مما حرم الله والحرص على أداء الواجب والحذر من الغلول. ولهذا قال: لا ترجعوا بعد كفار يضرب بعضهم رقاب بعض، يعني لا تعملوا أعمال الكفار، الكفار كفر منكر، يعني لا تعملوا أعمالهم من الظلم والبغي بالقتل وغيره، فالقتل ظلما من الكفر الأصغر ومن كبائر الذنوب. قال تعالى: ومن يقتل منهم متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. وحذرهم صلى الله عليه وسلم من اسباب الفتن هو الاختلاف والنزاع الذي يفضي الى سفك الدماء، وقال: لا ترجعوا بعد الكفر يضرب بعضكم رقاب بعض، فالظلم بالأموال يفضي إلى سفك الدماء، فيجب الحذر من هذا وهذا جميعا. وهكذا يقول صلى الله عليه وسلم: من اقتطع حق رسول من يمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. قالوا: يا رسول، إن كان شيئا يسيرا. قال: وإن كان قاضيا من أراد. اللفظ الآخر: من حلف على يمين وفيها فاجر يقتطع بها مال أخيه بغير حق لقي الله عليه غضبا. يواجب الحذر من الأيمان الفاجرة التي يأخذ بها مال أخيه بغير حق، وأن هذا سبب لدخول النار ولغضب الله عز وجل. قالوا: وإن كان في يسير رسول الله. قال: وإن قضيب أراك، يعني وإن كان قضيب من أراك، يعني عودا من أراك. المقصود من هذا التحذير من الظلم قليله وكثيره، الحذر من التساهل في هذا الأمر لا يفضي بأهله إلى النار، نسأل الله العافية. وهكذا حديث علي بن أبي رفيع في مسألة الغلول، من غلي على أمر عمالة أو إمارة أو ولاية مالية أو ما أشبه ذلك، فالواجب عليه يؤدي الصغير والكبير الخيط والمحيط، وأن لا يكشم ولا يغل ولا يغل شيء من ذلك. وإذا رضي شيء أخذه، وإن منع شيء تركه، وإن شرط جعلا شرط جعلا معلم معين. أما يغل من المال شيئا لنفسه من غير إذن من وكله فاشترى، هذا هو الغلول. والله يقول: من يغلول يأتي من غل يوم القيامة. فالواجب على جميع الموظفين وجميع المكلفين أن يراعوا حق الله عز وجل وحق عباده، وأن يحذروا الظلم والغلول في جميع الأشياء. وفق الله جميعا. بالنسبة مثلا في عمل حكومي صلى الله عليه وسلم، يستعمل التليفون ليتصل خارج المنطقة اللي هو فيها، أو مثلا يصور بعض الأوراق الشخصية اللي خاصة به. أسأل جهة متصلة. أسأل جهة متصلة مسؤولة. مثلا ما المدير. لا يصير إجازة. هذا عام السؤال. بداية حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يكفر الله به الخطايا، ما رواه مسلم. يسن أن يبتدأ استفهام كذلك، نعم، لأجل استجابة قلوب الناس. يسن الاستفهام في ابتداء كل خطبة أو وعظ. ألا أدلكم، هو بشاورهم، مقصود إخبارهم، على هذا التحضير مقصود إخبارهم. وهناك ذلك الحديث الذي معنا شدد عليه الله سعيد، يعني يؤخذ منه كذلك أن هذا معناه التحديد، ما هو معناه هل يدلكم ولا ما أدلكم، معناه ألا أدلكم ألا أخبركم، يعني سأخبركم، هذا مقصود. أي يوم هذا، أي شهر هذا، لينتبهوا ويستعدوا، يؤخذ من السنية لأجل يستعدوا ينتبهوا للجواب. إذا قال فلا بأس، وإذا نبهه كفى، وإذا قال فلا بأس. هذا من باب تنوع العبارة في بعض التنفيذ حتى ينتبه الناس. قول الاستدار لأن الجهلية كانت تحرم أشياء وتحل أشياء، فاستدار في عام حجة وداع أي هيئة كما خلق الله، الشهر الشهر والسنة السنة. صلى الله عليه وسلم. الأشهر الحرم يا شيخ تقام فيها الحدود؟ نعم، تقام فيها الحدود والجهاد في سبيل الله. يصبح عند الجمهور لهم أن تحريمها منسوخ، تحريم فيها منسوخ. صلى الله. بعض الشراح يقول في معنى قوله استدار عاد ورجع إلى انقسامه، السنين إلى سنين والأشهر والسنة إلى أشهر. لا، السنة والشهر من قديم الزمان، لكن من لا يلغى ما أحدثته الجاهلية في تغيير الشهور وكذبوه. يقول حجه صلى الله عليه وسلم في تلك السنة وافق ذي الحجة قدرا. نعم. صلى عملك بعض النساء في الصلاة تضع العباء على الكتفين لتستر قدمها، صلى عملك، هل هذا يكون من تشبه صلى عملك؟ لا يجوز. نعم، تجعل زيدة ولا أجلال ولا غيره، لا تشبه بالرجال. أحسن عملك. ولا تجعل فيها سوس، صلي في درعة التو، الحمد لله. أحسن عملك. ويصلي درعة طويلة وتكبيرا. درنا الحمد ونستغفره ونستهديه، هل وردت في خطبة الحاجة؟ نطلبه الهداية. لا، ونستهديه، هل وردت في خطبة الحاجة شيخ؟ هذا الحق. عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحاجة. نستهديه. نستهديه، نطلبه الهداية. وردت وردت عن الرسول صلى الله عليه وسلم في خطبة الحاجة في لفظة نستهديه. وأنا في بعض الروايات استغفرت بها، أظن في بعض الروايات يحتاج إلى مراجعة المسعود والجهم، هذا تراجع في بعض يراجع الحديث. أحسن أقول راجع أحسن. في رسالة خطبة الحاجة جمع فيها طرق له شيخ الناصر الدين الألباني. ما كل حد عنده رسالة، كل كتب موجودة، الحمد لله. أقول كتب موجودة، اللي راجع منها يراجعها غيره، هو شرط الله يراجع الرسالة. الحمد لله.